بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك وفيكم. هذا سائل للبرنامج، أخوكم من السودان لام عين لام، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، الإيمان بالأسماء والصفات من أهم شروط اكتمال العقيدة الصحيحة، ومنها الاستواء على العرش، ولكن نجد في بعض البلاد بأنهم يقولون بأن الله في كل مكان، بماذا تنصحونهم؟ وإن ماتوا على هذا هل هم خارج الملة؟ أفتونا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال مهم عظيم، يجب على كل مسلم أن ينتبه له. قد أوضحه الرب جل وعلا في كتابه العظيم، أوضح الجواب في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه. قد دل كتاب الله العظيم في 7 مواضع على أنه سبحانه فوق العرش، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله جل وعلا في سورة طه: الرحمن وعلى العرش استوى. فالذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك، وأنه سبحانه فوق العرش في العلو، قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آيات كثيرات تدل على علوه سبحانه وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهو الذي دل عليه القرآن العظيم، ودلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة، وأجمع عليه المسلمون الصحابة ومن بعدهم. ومن زعم أن الله في كل مكان فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله ومكذب لجماعة المسلمين. فالواجب على كل من يعتقد هذا الاعتقاد أن يتوب إلى الله، وأن يقلع من ذنبه العظيم، وأن يؤمن بأن الله سبحانه في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني سماحة الشيخ: نرى البعض من الناس يصلون بدون وضوء نهائيا، وأحيانا لا يتمون التيمم مع توفر الماء، وعند مناقشتهم يحتج هؤلاء بأنهم يعيشون في الصحراء والماء قليل، مع أن مصادر جلب الماء موجود والماء متوفر. والسؤال: هل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة؟ الواجب على كل مسلم أن يتوضأ للصلاة عند وجود الماء والقدرة على استعماله، فإن عجز لبعد الماء عدم وجوده أو لمرض يمنعه من ذلك، وجب عليه التيمم بالتراب، يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه، هذا هو الواجب. فمن صلى بدون وضوء ولا تيمم صلاته باطلة. لابد من أحد الأمرين: الوضوء عند القدرة، عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا كان غريبا أمكن نقله، يذهب ويتوضأ أو ينقل الماء في سيارته أو في دابته ليشرب ويتوضأ. أما من عجز عن الماء لمرض يضره الماء، أو لعدم وجود الماء ليس معهم إلا ماء قليل لحاجته لأكله وشربه فإنه يتيمم والحمد لله، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، تيمم الأرض له فيها، يضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه. هذا هو الواجب على كل مسلم. ومن عجز عن التيمم وعن الماء فهو معذور. لو كان إنسان مربوط في سارية أو عمود ولا يستطيع لا يتيمم ولا يتوضأ صلى على حسب حاله، أو مريض لا يستطيع التحرك وليس عنده من يوضعه ولا من يممه صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤال السائل ألف لام عين يقول: يغيب البعض من العمال عن زوجاتهم سنين عديدة من أجل البحث عن لقمة العيش، ما رأي الشرع في نظركم سماحة الشيخ في غياب الرجل عن زوجته هذه السنين، وهل هو يأثم؟ إذا اضطر إلى ذلك لا حرج عليه، إذا اضطر إلى ذلك لطلب الرزق فلا حرج عليه في ذلك، وإن تيسر نقلها معه نقلها معه، وإن تيسر يرجع إليها بعد 6 أشهر ثم يرجع هذا حسن، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للمسافرين عن أزواجهم 6 أشهر للجنود، فإذا تيسر هذا فهو أحوط وأحسن، وإلا فلا، لأن الإنسان قد يضطر إلى العمل ولا يتيسر له الرجوع كل 6 أشهر أو أقل أكثر. فإذا كان في طلب الرزق طلب الحلال وليس عنده في بلده ما يحصل به المقصود فإنه معذور، سواء طالت العمر المدة أو قصرت على حسب القدرة، وإذا تيسر له أن ينقل زوجته معه فذلك أكمل وأحوط، وإذا رضيت ببقائها تنتظره ولم تشد في الموضوع فلا بأس، الحق لها إذا سمحت فلا بأس، وإن طلبت فإنه ينقلها معه إذا تيسر له ذلك، أو يأتيها كل 6 أشهر أو ما يقاربها إذا تيسر له ذلك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا نخشى عليها من غيبته عنها فليرجع إليها ولو كل 3 أشهر ليقضي وطره وطرها وليحافظ على سلامة دينها على حسب قدرته. المقصود أنه يتقي الله ما استطاع في نقلها معه أو الرجوع إليها في بين وقت وآخر حرصا على سلامة دينها وعفتها، وهو معذور في طلب الرزق والسفر لطلب الرزق. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول: سماحة الشيخ، ما مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟ أهل السنة والجماعة يقولون يجب الرجاء والخوف، والعبد يسير إلى الله بين الرجاء والخوف كجناحين للطائر، يخاف الله ويرجوه، يصلي ويصوم ويصدق ويحج ويجاهد، وهو مع ذلك يخاف الله ويرجوه، كما قال تعالى عن الرسل وأتباعهم يقول سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمؤمن يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه ويتقيه دائما، فلا يقنط ولا يأمن. قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: لا تقنطوا من رحمة الله. قال عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب الخوف والرجاء، لا أمن ولا قنوط، يرجو ربه ولا يأس ولا يقنط، ولكن يخاف لا يأمن أيضا، يخاف عقوبته، يخاف الذنوب وشرها، هكذا المؤمن. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء حتى يلقى ربه. قال بعض أهل العلم: ينبغي له يغلب الرجاء في حال المرض والخوف في حال الصحة حتى ينشط في العمل الصالح وحتى يحذر محارم الله، ولكن المعتمد في هذا أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء دائما دائما. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل سعيد محمد مصري يقول في هذا السؤال: يوجد عندنا في القرية إذا تزوج الشاب بفتاة أو شرع في الزواج منها فيخير بين أمرين، وهما: أولا أن يدفع لوالد العروس مهرا، وفي هذه الحالة يقوم والد العروس بتجهيز المنزل المعد للزواج. ثانيا أن يقوم الشاب بتجهيز المنزل، وفي هذه الحالة لا يدفع لوالد العروس شيئا من المال، علما بأن الزوج هو الذي يقوم ببناء البيت. فأيهما أفضل يا سماحة الشيخ من جهة الشرع، هل هو دفع المهر أم تجهيز المنزل؟ الأمر في هذا واسع والحمد لله. الله يقول أن تبتغوا بأموالكم، فإذا تراضى الزوج والمرأة وأبوها على شيء، تجهيز المنزل أو تسلم نقود أو نقود وتجهيز أو غير ذلك فلا بأس، أموا إليهم. المهم أن يبذل مالا يتراضون يترضى به المرأة ولا بأس، سواء قليل أو كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: التمس ولو خاتم من حديد. والله يقول أن تبتغوا بأموالكم، والمال يعم قليل وكثير. فإذا تراضوا على شيء من تجهيز منزل أو تسليم نقود أو نقود تجهيز أو غير هذا من وجوه المصالحة بينهما فالأمر واسع في هذا والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد يقول: الحقيقة له مجموعة من الأسئلة، والأخ إبراهيم متواصل مع البرنامج، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، في حالة خسوف القمر بعد صلاة الفجر وشوهد، هل تصلى صلاة الخسوف في هذا الوقت أم لا؟ وكذلك بعد صلاة العصر، وجهونا يا سماحة الشيخ. نعم، إذا خسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة والذكر والدعاء والصدقة والتكبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الخسوف أمر بالصدقة والتكبير والعتق، هذا هو السنة ولو بعد العصر على الصحيح. وقال بعض أهل العلم أنها لا يصلى لها بعد العصر لأنه وقت نهي، والصواب أنه يصلى لها، لأن صلاة الخسوف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي، مثل صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر، مثل تحية المسجد إذا دخل المسجد بيصلي المغرب، دخل قبل المغرب يصلي ركعتين التحية، مثل الوضوء لو توضأ بعد العصر صلي ركعتين، هذا هو الصواب. ذوات الأسباب لا بأس بها في وقت النهي، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، هذا هو الصواب والراجح من قولي العلماء. وهكذا إذا كسف القمر في آخر الليل أو في أول النهار يصلى لكسوفه أفضل، ومن ترك فلا حرج، لأن وقته قد ذهب سلطانه بعد الفجر، ولم يبقى إلا الشيء اليسير من سلطانه، فمن صلى فهو أفضل ويخفف حتى يصلي الفجر بعد ذلك في وقتها، ومن لم يصلي فلا حرج، لأن القمر إذا طلع الفجر ذهب سلطانه ولم يبقى منه إلا اليسير، فمن صلى بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر له لعموم الأحاديث فلا بأس وهو أفضل، ومن ترك ذلك فلا حرج، وإن صلى فليخفف يبدأ بصلاة الكسوف قبل الفجر ثم يصلي صلاة الفجر في وقتها قبل الشمس. وكذلك بعد صلاة العصر سماحة الشيخ، تقدم بعد صلاة العصر خسوف الشمس. نعم. صلي لها تقدم. طيب، نعم. ما هو واجب إمام المسجد في حيه وتجاه جماعته في المسجد؟ الواجب عليه تفقدهم وملاحظتهم ونصيحتهم، ولا يشق عليهم بالتأخير ولا بالتوكير، يكون صلاته وسط حسب التوجيهات التي إليه من المسؤولين عن الصلاة، يصلي حسب التوجيه، يحذر من التأخير الذي يضرهم أو التقديم الذي يضرهم، يكون مراعيا للأوقات التي حددها له، والتقدم يسير أو التأخر 5 دقائق أو كذا لا يضر، المهم أنه لا يتأخر شيء يضرهم أو يتقدم شيء يخالف التعليم، بل يكون متحري للتعليم، وإذا تأخر قليلا عن التعليمات 5 دقائق أو نحو كل هذا لا حرج فيه، يراعي المصلحة في ذلك. جزاكم الله خيرا. السائل شعبان صبحي من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقريات، يستفسر عن الآيتين الكريمتين في سورة البروج: وشاهد ومشهود، من هو الشاهد ومن هو المشهود في هذه الآية؟ للعلماء في هذا كلام كثير، وأحسن ما قيل فيه إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. يوم الجمعة شاهد ومشهود يوم الجمعة يشهده الناس يوم الحجاج. وقيل غير ذلك لكن هذا أحسن ما قيل. والسماء ذات الورود واليوم العود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. هذا أحسن ما قيل في ذلك. نعم. الآية الثانية سماحة الشيخ، قتل أصحاب الأخدود، يقول من هم أصحاب الأخدود؟ جماعة من أهل من الكفرة والظلمة عذبوا المؤمنين بأن أخدوا لهم أخاديد وجعلوا فيها النيران، نسأل الله العافية. الله جل وعلا ذمهم قالوا قتلوا لعنا أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون شهود. يعني ناس من الكفرة الملحدين ظلموا المؤمنين وجعلوا خلودا عذبوا من لم يطاوعهم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف ألف، يقول في هذا السؤال: ما هو الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي فائدة علم النبي للبشر؟ المشهور أن النبي هو الذي يحايل بشرع نفسه يعمل بنفسه ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي يؤمر بالتبليغ. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قيل اقرأ هذا نبي، فلما قيل قم فأنذر صار رسول النبي جميعا. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الناس ودعوتهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وداود وسليمان ونوح ونحوهم. والنبي هو الذي يؤمر يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ ككثير من أنبياء بني إسرائيل أوحي إليهم ولم يؤمروا بالتبليغ لأنفسهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني السائل من السودان: هل هناك أشخاص يعلمون الغيب بعد ارتضاء الله لهم غير الرسل والأنبياء، وهو الفرق وما الفرق بين ذلك وأيضا عن كرامات الأنبياء التي يجريها الله عز وجل على ألسنتهم وهي في الحقيقة غائبة عن النظر، كتلك التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا سارية الجبل، وما وغير ذلك. الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الرسل ولا غيرهم، الغيب لا يعلمه إلا الله، وإنما يعلم الرسول ما أوحي إليه. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: ولا يظهر الغيب على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فقد يخبره بعض المغيبات كما أخبر الله نبينا عن أشراط الساعة وعن بعض أمور الجنة والنار إلى غير ذلك. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لكنه سبحانه يطلع بعض أنبيائه ورسله على بعض الغيب. والأنبياء لهم معجزات وهي كرامات ومعجزات تدل على صدقهم وأنهم رسل الله، كالعصا لموسى واليد التي قدمها موسى لفرعون تخرج يدها بيضاء من غير سوء، والعصا بينما هي عصا صارت حية تسعى، آيتان من آيات الله ومعجزتان لموسى على أنه نبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام نبوع الماء من بين أصابعه، ينبع الماء من بين أصابعه يراه الناس في الإناء ويشربون ويأخذون في أوعيتهم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم تبوك وكانت العين تبيض وبيضا قليلا فتوضأ وصب الماء فيها حتى جاشت بالماء، وكان هكذا يوم الحديبية لما شق عليه عدو الماء ألقى سهمه في البئر حتى جاشت بالماء عليه الصلاة والسلام. كل هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأولياء لهم كرامات، الصالحون لهم كرامات، أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم كرامات يكرمهم الله بتهرق العادة، لكنها ليست معجزة إنما هي كرامة للولي الذي هو من الصالحين وليس نبيا، كما جرى لعباد بن بشر وسيدنا الحضير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما سرايا من النبي في آخر الليل قام من عنده صلى الله عليه وسلم بعدما سمر عنده خرج إلى بيوتهما في ليلة مظلمة فأضاءت لهما أسواطهما كالسراج، كل واحد صوته سراجا له. هذه من آيات الله ومن كرامات أوليائه. وهكذا الطهيل السدوسي لما طلب من النبي آية يدعو بها قومه سأل الله يعطيه آية فصار نور له في جبهته في وجهه، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في سوطه إذا رفعه استنار فدعا قومه فأسلموا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه أختكم في الله حاميم حا كتبت مجموعة من الأسئلة بأسلوبها الخاص. تقول سماحة الشيخ: امرأة متزوجة برجل لا يوفر لها ولا لأولادها أبسط أسباب المعيشة، فهو يعمل يوما ويستريح أسبوع، وأصبح الأولاد كأنهم أيتام، يتصدق عليهم الجيران، ومن يرى من حالتهم يعطف عليهم ويقدم لهم الصدقة. تقول هي تنصحه وتطالبه بسد حاجات البيت والأولاد، ولكن لا حياة لمن تلادي، فأصبحت هي وهو في شجار دائم. فتذكر أيضا سماحة الشيخ بأنها تقول بأنني لا أقوم بخدمته، هل أأثم في ذلك؟ وهل أسأل عن تعاملي معه أمام الله عز وجل؟ أيها السائلة، أنت بخير، إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري فارفع الأمر للمحكمة، لك أن تطالب الطلب، أن تطلب الطلاق، لأنه لا يقوم بالواجب. وإن صبرت وتعاونت معه فلا بأس عليك، ولا يلزمك طاعته في ما لا يشق، ما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق، طلب الرزق لأولادك. وأما في الأوقات التي تستطيعين فاستجيبي له في حاجته، وإذا طلبك في وقت لا تستطيعين إجابته فأنت معذورة، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك طاعته فيما تستطيعين، ولا حرج عليك في ما لا تستطيعين كوقت طلب الرزق لأولادك ولنفسك، لأنه لا يقوم بالنفقة، والأوقات الأخرى التي يمنعك مرض أو عذر شرعي كالحيض أو ما أشبه ذلك. المقصود عليك طاعته حسب الطاقة فيما أباح الله وشرع الله، ولك طلب الفرقة وطلب الطلاق عند المحكمة لأنه لم يقوم بالواجب. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: عندما أصلي لا أشعر بالإطمئنان إلا إذا أغمضت من عيني ولا أفكر في أشياء دنيوية، ورغم ذلك فأنا أستعيذ بالله من بداية صلاتي، ولكنني رغم ذلك أفكر وأشعر بالحزن، لذلك ما رأيكم في إغماض العينين؟ عليك أن تجتهدي في إحضار قلبك في الصلاة، وسؤال الله يعينك على هذا، وتذكري أنك بين يدي الله وأن الله يطلع عليك سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا قام في الصلاة يراقب ربه ويستحضر عظمته جل وعلا. فالواجب هو العناية بهذا الأمر، وتذكر أنك بين يدي الله، وأن الله يسلم وجهه إلى عبده ما دام يصلي. فعليك أن تجتهدي في حضار قلبك والخشوع لله، وترك الإغماض. الإغماض ترك في العينين مكروه، تركه أولى، ويذكر بعض أهل العلم أنه من فعل اليهود، فالأولى ترك ذلك. ولكن ضعي البصر في موضع السجود، انظري موضع السجود واخشعي لله واذكري عظمته وأنك بين يديه، واجتهدي في ذلك وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: هل الصلاة وراء من اعتقد في التمائم التي تكتب من القرآن وتعلق، هل تجوز الصلاة خلف مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الصلاة خلفهم صحيحة، لأنها مسألة خلافية. التمائم التي من القرآن بعضها لم يجيزها، والصواب أنها لا تجوز، لأنها وسيلة لتعليق التمائم الأخرى، ولأن الأحاديث عامة في النهي عن التمائم، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تمائم فلا أتم الله له. هذا عام، فينبغي ترك التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فلا يعلق تميمة على ولده ولا على بنته ولا على دابته، لا من القرآن ولا من غير القرآن، بل يتوكل على الله ويسأله العافية والشفاء ويترك تعليق التمائم، سواء كانت من حديد أو من حلق أو من آيات قرآنية أو من حديث أو من غير ذلك. هذه عامة. الرسول يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. لكن الصلاة خلفه صحيحة، لأن مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي ننصح به الإمام أن يدع هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الصلاة خلف المبتدع ما حكمها؟ الصلاة فيها تفصيل خلف المبتدع. إذا كان المبتدع ابتدع بدعة تكفر كالجهمي، هذا لا يصلى خلفه، والمعتزل في صفات الله والخوارج لا يصلى خلفهم. أما إذا بدعة خفيفة مثل ونويت وأن أصلي، أو عنده من بدعة أخرى غير هذا من البدعة الخفيفة التي لا تفضي إلى الشرك فالأمر في هذا سهل، يصلى خلفه، ولكن إذا تيسر إزالته والتماس إمام من أهل السنة فهذا هو الواجب. ولكن إذا دعت الضرورة إلى أن يصلى خلفه، إذا كان بدعته لا تكفره كالعاصي كالذي يعرف بالمعاصي يصلى خلفه ما دام مسلما. نعم. السائل من السودان استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له هذا السؤال، يقول سماحة الشيخ، إذا كان الناس بقرية يغلب عليهم الجهل بالدين هل يجوز أن يتخذوا مصلى آخر؟ يقول إذا كان الناس بقرية ويغلب عليهم الجهل بالدين هل يجوز لهم أن يتخذوا مصلى آخر خلاف مسجد القرية؟ وإذا كانت مداومة الصلاة فيه تؤدي إلى الفتنة عند مناصحتهم ما حكم ذلك؟ الواجب على القرية يصلوا جميعا في مسجد واحد ويتعاون بالبر والتقوى، لأن صلاته في المسجد بعينهم على الخير والتعارف والتواصي بالحق والنصيحة، ولا يريد نصيحتهم يتيسر لا ينصحهم جميعا. أما إذا كانت القرية كبيرة تباعدها أطرافها وجعلوا مسجدين للتباعد فلا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان في مشقة يجعل في جانبها الأيمن مسجد والآخر مسجد، أو في شرقها مسجد وغربها مسجد، إذا كان متباعدة يشق عليها من الاثنين مسجد واحد فلا حرج. والواجب عليهم التعاون بالبر والتقوى والتواصي والتناصح والحذر من أسباب الشحنة. اللهم المستعان. الله المستعان. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.